بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. وصلنا عند قول المصنف: والدليل على كونه جل وعلا متكلما. طبعا هذه من العقائد المسلمة عند أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا متكلم، ووافقنا على هذه العقيدة من الخلف الأشاعرة والماتريدية من حيث الجملة. وأما طوائف أخرى فإنهم أنكروا ذلك إنكارا شديدا، وسيأتي إن شاء الله بيان كلام الشارح رحمه الله لكلام الأصفهاني. نعم. بسم الله، شلون نفتح؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما قوله والدليل على كونه متكلما أنه آمر وناه، لأنه بعث الرسل لتبليغ أوامره ونواهيه، ولا معنى لكونه متكلما إلا ذلك. فنقول: السلف والأئمة وغيرهم لهم في إثبات كونه متكلما طريقان، فإنهم يثبتون ذلك بالسمع تارة وبالعقل أخرى، كما يوجد مثل ذلك في كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وفي كلام متكلمة الصفاتية كعبد العزيز المكي وأبي محمد بن كلاب وأبي عبد الله بن كرام وأبي الحسن الأشعري ونحوهم. يعني الصفات كما تعلمون منقسمة إلى قسمين: صفات ذاتية وهي تكون معنوية، وصفات ذاتية خبرية. الصفات الذاتية الخبرية لا يمكن العلم بها إلا من طريق النص فقط، أما الصفات الذاتية غير الخبرية وهي التي تكون أو يسميها البعض صفات المعاني، وهي التي لا يتصور وجود الكامل إلا بها، لا يتصور وجود الكمال إلا بها. فهذه الصفات لله جل وعلا تثبت من جهته، من جهة السمع، فيستدل لهذه الصفات بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، ومن جهة العقل، لأن العقل يدرك أن هذه الصفات كمال، ولا يمكن وجود الكامل إلا بها. وقد سلك كما قال المصنف رحمه الله الإمام أحمد وغيره من الأئمة من متكلمة الصفاتية هذان الطريقة، ولكن لا بد لنا من التنبه إلى أمر مهم، وهو أن السلف الذين استدلوا بالعقل في باب إثبات هذه الصفات لم يجعلوها على عوائنها، وإنما استدلوا بالعقل منضبطين بالطرق الواردة في الشرع كما سيأتي. لما نقول متكلمة الصفاتية أي كل من أثبت الصفات بغض النظر عن نوع الإثبات، فمثلا أبو محمد بن كلاب وهو مؤسس أو صاحب طريق الكلابية عبد الله بن سعيد، أو أبو عبد الله بن كرام محمد بن كرام السجستاني صاحب المذهب الكرامي، هؤلاء عندهم إثبات للصفات، ولكن إثباتهم مختلف عن إثبات أهل السنة. نعم. والطرق التي يظهرها من العقليات قد دل القرآن عليها وارشد إليها، كما دل القرآن على الطرق العقلية التي يثبت بها سائر قواعد العقائد المسماة بأصول الدين، لكن الدليل قد تتنوع عبارته وتراكيبه، فإنه تارة يركب على وجه الشمول المنقسم إلى قياس تداخل وقياس تلازم وقياس تعاند الذي يسمى الحملي والشرطي المتصل والشرطي المنفصل. هذه أنواع الأقيسة عند المناطق، فهم يقسمون القياسات العقلية كما تعلمون إلى أقسام، يعني قياس الاستثنائي، قياس الاقتراني، هذه أنواع من الأقيسة الموجودة عندهم. ثم بعد ذلك أيضا عندهم قياس التداخل والتلازم والتعاند. نعم. وتارة إن شاء الله سيأتي تفصيل هذا في نقض المنطق بإذن الله. نعم. وتارة يركب على وجه قياس التمثيل المفيد لليقين بأن يجعل المشترك بين الأصل والفرع الذي يسمى في قياس التمثيل المناط والوصف والعلة والمشترك والجامع ونحو ذلك من العبارات هو الحد الأوسط في قياس الشمول. فإذا قال ناظم القياس الأول نبيذ الحبوب المسكر حرام قياسا على خمر العنب لأنه خمر فكان حراما قياسا عليه، فهذا كما يقال في نظم قياس الشمول هذا النبيذ خمر وكل خمر حرام، أو فيه الشدة المطربة وما فيه الشدة المطربة فهو حرام، وما يثبت به هذه المقدمة الكبرى يثبت به كون المشترك علة الحكم. وبهذا تبين أن قياس التمثيل قد يكون أتم في البيان من قياس الشمول. فأما ما يقوله طائفة من النظار من أن قياس الشمول هو الذي يفيد اليقين دون التمثيل فهذا لا يصح إلا بحسب المواد بأن يوجد ذلك في مادة يقينية وهذا في مادة ظنية، وحينئذ فقد يقال بل ذلك يفيد اليقين دون هذا، وسبب غلطهم أنهم يعني قياس التمثيل عندهم لا يفيد اليقين وقياس الشمول يفيد اليقين، ولكن لو أتأمل الإنسان يجد أن قياس التمثيل حتى من حيث الدلالة العقلية أدل على المطلوب، قياس التمثيل أدل على المطلوب، وأما قياس الشمول فهو كما قال لا يفيد اليقين إلا إذا كان يعني أحد المواد يقينية، وحينئذ فقياس الشمول أدق. نعم. وسبب غلطهم أنهم تعودوا كثيرا استعمال التمثيل في الظنيات واستعمال الشمول في اليقينيات عندهم، فظنوا هذا من صورة القياس وليس الأمر كذلك بل هو من المادة، وقد بسط الكلام على هذا في مواضع غير هذا الموضع كالرد على الغالطين في المنطق وغير ذلك. ثم القياس تارة يعتبر فيه القدر المشترك من غير اعتبار الأولوية، وتارة يعتبر فيه الأولوية فيؤلف على وجه قياس الأولى، وهو إن كان قد يجعل نوعا من قياس الشمول والتمثيل فله خاصة يمتاز بها عن سائر الأنواع، وهو أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه. وقد سبق أن ذكرنا أن قياس التمثيل وقياس الشمول لا يجوزان استعمالهما في حق الله عز وجل، وعليه يحمل قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأن الذي يستعمل في حق الله عز وجل هو قياس الأولى. نعم. وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره من السلف يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية، وهو الذي جاء به القرآن، وذلك أن الله سبحانه لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس شمول تستوي أفراده. يعني لو قالنا قال لماذا لا يجوز استخدام قياس الشمول في حق الله عز وجل، فهذا السطر هو الجواب، لأن الله لا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس شمول تستوي أفراد، لأن قياس الشمول هو استواء الأفراد في شيء معلوم واستخدامه في أمر غير معلوم لينتج عنه معلوم آخر، فهذا لا يجوز في حق الله عز وجل أن يدخل الخالق مع المخلوق في كلية أو شمولية. ولا تحت قياس تمثيل يستوي فيه حكم الأصل والفرع، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، ولكن يسلك في شأنه قياس الأولى، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، فإنه من المعلوم أن كل كمال ونات ممدوح لنفسه لا نقص فيه يكون لبعض الموجودات المخلوقة المحدثة، فالرب الخالق الصمد القيوم القديم الواجب الوجود نفسه هو أولى به، وكل نقص وعيب يجب أن ينزه عنه بعض المخلوقات المحدثة الممكنة، فالرب الخالق القدوس السلام القديم الواجب وجوده بنفسه هو أولى بأن ينزه عنه. إذن هذه المسألة لابد من ضبطها، كل كمال ونعت ممدوح في نفسه لا نقص فيه. إذن أنت لما تأتي وتقول هذه الصفة تثبت لله بطريق الأولى، فأنت تحتاج إلى أمرين اثنين، أحدهما أن تنظر إلى الصفة من حيث هي بغض النظر عن الإضافات، أن تنظر إلى الصفة من حيث هي، هل لها وجود، هل لها وجود من حيث هي كمال أو لا، ثم إذا كان كمالا فيجب أن تثبتها لله على الوجه الأكمل. فمثلا حينما يأتي إنسان ويقول العلم والجهل صفتان متقابلتان لا بد من وجود أحدهما ونفي الآخر وإلا ما يمكن، فإما أن يكون الله عز وجل عليما أو لا، الثاني باطل فلزم الأول، هذه طريقة صحيحة. وواهب العلم، ما دام الآن أثبتنا أن العلم كمال، وواهب العلم أولى به، واهب الكمال أولى به، أيهما أكمل، الحياة ولا الموت؟ لا شك أن الإنسان يدرك أن الحي أكمل من المعدوم الميت، فإذا كل كمال ونعت ممدوح في نفسي لا نقص فيه. يخطئ كثير من الناس حتى من المنتسبين إلى العلم في هذا القياس، فيقول الولد، الولد أنت ما عرفت القياس قياس الأولى بطريقة صحيح، انظر إلى كلمة الولد إنها لا تكون موجودة إلا مضافة، صح ولا لا؟ هل يمكن وجود الولد بغير مضاف إلى أبيه؟ إذن نحن نريد إثبات الشيء في نفسه بقطع النظر عن الإضافات، فأنت ما تجي تقول لا، يجي إنسان يقول أنا أريد أن أثبت اليد بطريق الأولى، نقول خطأ، لأن كلمة اليد هذه لا وجود لها من حيث هي مقطوع عن الإضافات، لأن هذه من صفات الخبرية يا عبد الرحمن، ما نثبت اليد والوجه إلا بإيش؟ بالنص، ما هو بقياس الأولى. قياس الأولى نثبت به الصفات التي هي يمكن تصور وجودها مقطوعا عن الإضافات. هذه مسألة مهمة لا بد من التنبه لها، لأن بعض الناس لم يعني ينتبه إلى هذا، يقول الأكل كمال في المخلوق. طيب أنت الآن تتكلم عن الأكل، أثبت لنا في صفة الأكل ما يضاده، فأنا أقول لك هل هو كمال أو ليس بكمال، ها؟ صح ولا لا؟ الأكل لا يوجد في الخارج إلا مضافا إلى آكل، مضافا إلى آكل، نحن نريد الصفات التي تكون صفات متقابلة بقطع النظر عن الإضافة، فينظر إلى أحدهما أنه كمال وإلى الآخر أنه نقص، وعلى الله محال. نعم. وأما إذا سلك مسلك المشبهين لله بخلقه المشركين به الذين يجعلون له عدلا وندا ومثلا فيسوون بينه وبين غيره في الأمور كما يفعله أهل الضلال من أهل الفلسفة والكلام من المعتزلة وغيرهم فإن ذلك يكون قولا باطلا من وجوه منها أن تلك القضية الكلية التي تعمه وغيره قد لا يمكنهم إثباتها عامة إلا بمجرد قياس التمثيل وقياس التمثيل إن أفاد اليقين في غير هذا الموضع ففي هذا الموضع قد لا يفيد الظن للعلم بانتفاء الفارق. ومنها أنهم إذا حكموا على القدر المشترك الذي هو الحد الأوسط بحكم يتناوله والمخلوقات كانوا بين أمرين إما يجعله كالمخلوقات أو يجعل المخلوقات مثله فينتقض عليهم طرد الدليل فيبطل أي الاستدلال بهذا القياس. الحد الأوسط هو يمكن يسميه البعض منهم يسمونه العلاقة بين المقدمة الأولى والثانية. نعم. مثال ذلك إذا قال الفيلسوف إن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وهو واحد فلا يصدر عنه إلا واحد فإنه يحتاج أن يعلم أولا قوله الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فإنه الضمير هذا ضمير شأن ليس ضمير راجع إلى الفيلسوف. فإنه أي فإن الشأن يحتاج أن يعلم القائس أولا قوله. نعم. فإنه يحتاج أن يعلم أولا قوله الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد فإن هذه قضية كلية وكل قياس شمولي فلا بد فيه من قضية كلية وعلمه بأن كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد فإما أن يكون باستقراء الآحاد وإما بقياس بعضها إلى بعض وهذا استقراء ناقص. هنا هذه المسألة انتبهوا لها. القياس الكلي أو القياس الشمولي لا يصح إلا أن يعلم الكلية أو الاستقراء بأحد أمرين أحدهما الاستقراء نعم والثاني هو التمثيل. نعم. وهذا استقراء ناقص وهذا تمثيل وهما عنده لا يفيدان اليقين فإن قال أعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان هذا مكابرة لعقله فإن العلوم الكلية المطابقة للأمور الخارجية ليست مغروزة في الفطرة ابتداء بدون العلم بأمور معينة منها لكن لكثرة العلم بالأمور المعينة الجزئية يجرد العقل الكليات فتبقى القضية العامة ثابتة في العقل لا تحتاج إلى شواهد وأمثلة جزئية إلا أن يكون علم تلك القضية العقلية من تركب قضايا أخرى. وقوله الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ليس من هذا ولا من هذا ثم إذا تصور مفردات هذه القضية علم يقينا أنه ليس عنده منها علم بل علم أن الواقع خلافها. نعم. تصور مفردات هذه القضية الواحد لا يصدر عنه إلا واحد إذا رد أن نتصور مفردات هذه الكلية فنأخذ الآحاد من الأشياء فمثلا العصات الواحدة على قولهم هذا يجب أن لا يكون له إلا عمل واحد وهو الضرب مثلا فإذا استطعنا أن نستخدم هذا الخشب في غير الضرب فبطل قوله الواحد لا يصدر عنه إلا واحد فأفراد هذه الكلية غير صادقة إذن هذه الكلية كاذبة لأن القاعدة أن الكلية المثبتة إذا وجد فيها فرد واحد سالب فإنها كاذبة. نعم. فإن قوله الواحد انعنى به الواحد الذي لا يعلم منه أمران ليس أحدهما الآخر، فليس في الوجود واحد بهذا الاعتبار، فإنه يعلم أن واجب الوجود موجود، وأنه واجب الوجود، وأنه عاقل ومعقول وعقل، وأن له عناية. وأمثال هذه المعاني التي ليس أحدها هو الآخر، فإن الوجوب ليس هو الوجود، ولا الوجوب والوجود هو العاقل، ولا العاقل هو المعقول، ولا العاقل والمعقول هو ذو العناية. طبعا هو يتكلم مصطلح الفلاسفة، يأتي بعض الناس ويتهمون شيخ الإسلام بأنه يقول إن الله عاقل ومعقول وعقل، هذا لا، هو على قولهم. نعم. وإن قال هذه كلها سلوب وإضافات محضة كان مكابرا لعقله، فإن كون الشيء يعقل ليس هو كونه يعقل، ولا كونه عالما مجرد، وليس كونه عالما مجرد نسبة محضة إلى المعلوم، كالأمور الإضافية التي لا يتغير بها حال المضاف كالتيامن والتياسر، فإنه من العلم من المعلوم أن كون الشيء متيامنا عنك أو متياسرا عنك لا يختلف به حالك في الموضعين. يعني فيه أمور أشياء نسب محضة إلى المعلوم، الأمور الإضافية التي لا يتغير بها حال المضاف. الآن الأمور التي تضاف إليك أنك هذا يمينك هذا يسارك، هي أضيفت إليك، يمينك يسارك، هي تتغير، عرفت ولا لا؟ هذه الأمور الإضافية التي لا يتغير بها حال المضاف، أنت لا تتغير حتى لو هي تغيرت. الآن عن يمينك عبد الله، إذا قام عبد الله وصار على يسارك أنت لا تتغير، هو الذي تغير. فالأمور الإضافية لا يتغير بها حال المضاف، وإنما يحصل بها التغير للمضاف فقط. نعم. وأما كون الشيء عالما فيخالف كونه غير عالم، كما أن كونه محبا يخالف كونه غير محب، وكونه قادرا يخالف كونه غير قادر. ومن جعل الشيء حال كونه عالما وحال كونه غير عالم سواء، فهو مصاب في عقله، وهذا من أعظم السفسطة. وكذلك من جعل كونه ذا عناية فهو مجرد. هذه الأمور الخمسة التي يتكلم بها الفلاسفة، يقولون إنه واحد ولا يصدر عنه واحد، ولا يقولون عنه عليم وعالم، وإنما يقولون عاقل، ويقولون عنه معقول، ويقولون عنه العقل، ويقولون عنه ذو العناية. كم شيء؟ خمسة أشياء يتكلم بها الفلاسفة الإلهية، يقولون عنه إنه واحد ولا يصدر عنه واحد، وهو العاقل أي بمعنى ذو العلم، ومعقول يعني مدرك، وعقل وذو العناية. نعم. وكذلك من جعل كونه ذا عناية هو مجرد كونه عاقلا، فإن هذا من أعظم السفسطة. والعقل الصريح يعلم أن كون الشيء عالما ليس هو مجرد كونه مريدا، ولا مجرد كونه مريدا هو مجرد كونه عالما. ولو قيل يعني أنت الكون رفعته ليش؟ لا، لأن مجرد كونه مضاف مضاف إليه. سن الله عليك. عبارات لو قرأتها بالفصيح كان المعنى أوضح. نعم. سن الله عليك. والعقل الصريح يعلم أن كون الشيء عالما ليس هو مجرد كونه مريدا، ولا مجرد كونه مريدا هو مجرد كونه عالما. ولو قيل إن أحدهما يستلزم الآخر فالتلازم لا يوجب كون الملزوم هو اللازم. وإذا هذه قاعدة، أن التلازم لا يوجب كون الملزوم هو اللازم، يعني كون أحد الأمرين يستلزم الآخر فإن هذا التلازم لا يلزم أن يكون الملزوم هو اللازم. نعم. يعني مثلا لما نقول إن القوة لازمه الإرادة، ولما نقول القوة لازمه الإرادة، هذا التلازم الذي بين القوة والإرادة لا يعني أن الإرادة هي القوة. نعم شيخنا، يعني لماذا قرروا هذه القاعدة؟ يعني هذه شيء متقرر بديهيا. لا، لأن هم ينكرون هذا، هم يقولون العاقل والمعقول شيء واحد، عرفت؟ والعلم والإرادة شيء واحد. نعم. وإذا قيل في أي موجود فرض إن علمه هو إرادته، وإرادته هي حياته، وإن ذلك هو وجوده، كان فساد هذا من أبين الأمور في العقل. كما إذا قيل إن هذه التفاحة طعمها هو مجرد لونها، ولونها هو مجرد ريحها، وريحها مجرد شكلها، وشكلها هو عين ذاتها، فهذا الكلام من تصوره من الناس وفهمه حتى الصبيان المميزين علم أن قائله من أضل الناس وأجهلهم، فهذا الواحد الذي يصفونه يمتلئ أضل الناس وأجهلهم عقلا، نعم، فضلا عن النقل. فهذا الواحد الذي يصفونه يمتنع في الوجود الواجب، فهو في غيره أشد امتناعا، ولهذا يؤول بهم الأمر إلى أن يجعلوه وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، كما يجعله المعتزلة ذاتا مجردة من الصفات، وكلاهما مما يعلم بصريح العقل انتفاء ثبوته في الخارج، بل المطلق لا بشرط يمتنع ثبوته في الخارج، إذ لا وجود له إلا في الذهن. المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له إلا في الذهن، أن الإنسان يتخيل وجود شيء لا يتقيد بأي صفة، لا إضافية ولا نسبية ولا غيرها، هذا لا وجود له إلا في الذهن. نعم. وهم يجعلونه موضوع العلم الإلهي، هذا الوجود المنقسم إلى واجب وممكن وجوهر وعرض وعلة ومعلول، ويجعلونه هذا هو الفلسفة الأولى والحكمة العظمى. احنا نسمي الواجب كما جاء في الكتاب الغني، والممكن نسميه الفقير، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن في الأشياء منقسم إلى قسمين، الغني جل في علاه الذي لا يحتاج إلى شيء، والفقير المحتاج إلى الغني، ثم الجوهر والعرض جاء في الكتاب في السنة أن لا نسمي هذه الألفاظ، وإنما نقول الذات أو ذو والوصف، وأما العلة والمعلول فهذه ليست واردة إلا بمعنى الحكمة، أما إذا قيل به معنى آخر فليس هذا إلا بمعنى تفسير الفعل. نعم. وهم يعلمون أن الكليات المقسومة سواء، وهم يعلمون أن الكليات المقسومة سواء سميت جنسا أو لم تسمى جنسا، لا توجد في الخارج كلية، لا توجد في الخارج كلية، فليس في الخارج الحيوان المنقسم، فليس في الخارج الحيوان المنقسم إلى ناطق وأعجم، ولا الوجود المنقسم إلى جوهر وعرض، بل كل حيوان يوجد في الخارج فهو من هذا القسم أو من هذا القسم، وكل موجود يوجد في الخارج فهو إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، وهذا المقسوم صادق على أقسامه فهو مطلق لا بشرط الإطلاق، فإنه لو شرط فيه الإطلاق لم يصدق على المعينات، فإن المعين ليس مطلقا بشرط الإطلاق، فإذا كان المطلق لا بشرط الإطلاق لا يوجد في الخارج إلا معينا، فالمطلق بشرط الإطلاق يمتنع وجوده في الخارج، وهم قد اعترفوا بهذا في المنطق وبينوا أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد في الخارج. هذا من تناقضاته، أنهم يعني لا سيما الفلاسفة منهم يقولون إن الله موجود مطلقا بشرط الإطلاق، ثم هم يقعدون بأنفسهم ويقولون إن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد في الخارج، إنما هو في الذهن. ولهذا كان ابن المبارك وغيره يقولون إن هؤلاء زنادق، يريدون أن يقول ليس في السماء إله، يعني الإله شيء خيالي، ولذلك المعاصرون من الفلاسفة يقولون الديانات شيء خيالي يتخيله أصحابها بناء على هذا القول الفلسفي الذي يعني سلم به بعض من يدعي العقل والتعقل، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. إلا فإن الإنسان يدرك أن المطلق لا بشرط الإطلاق هذا وصف ذهني، وأما الله جل في علاه فوجوده حقيقي ليس وجوده خياليا ذهنيا. الله المستعان. كيف يعني هؤلاء بعقولهم أوصلوا الناس إلى أن يجعلوا الله جل في علاه أمرا خياليا، مع أن الأنبياء جاءوا لإثبات وبيان، ما هو فقط إثبات حقيقة وجود الله بل وأن له حقوق. تناقضات أهل المنطق كثيرة، لو أن أحدا ألف فيها لوجد فيها كراسة كبيرة. منها مثلا هم يقولون ما لا يمكن الإشارة إليه فهو معدوم، هذه مسألة متفق عليها عندهم، ما لا يمكن الإشارة إليه فهو معدوم. ثم هم يقولون إن الله لا يشار إليه، إذن معدوم. تناقض، ما من موجود إلا ويمكن الإشارة إليه، هكذا يقعدون، ما من موجود إلا ويمكن الإشارة إليه، فإن لم تمكن الإشارة إليه ليس موجودا. تناقضات عجيبة. نعم. فلا يوجد فيه حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق، وهذا بين لجميع العقلاء. ثم قالوا في الموجود الواجب الوجود إنه موجود مطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، وإنما هو أمر يقدر في العقل. فعاد الوجود الواجب الذي أبدع العالم كله وهو ربه ومالكه إلى أمر يقدر في العقل لا حقيقة له في الخارج عن الذهن ولا ثبوت له في نفس الأمر. وهذا عين التعطيل للموجود الواجب الذي الذي شهد به الوجود من حيث هو وجود. وأنا أذكر أن رجل من جماعتنا قال له رجل من الشيوعيين، تعرفون الشيوعيين ملاحدة كمونيزم، قال له أين الله؟ قال الله ما يمكن الإشارة إليه. قال إذن ليس بموجود، ما دام لا يمكن الإشارة إليه ليس بموجود. ولذلك الأنبياء كلهم جاءوا ببيان أن الله ليس في المخلوقات وأنه جل وعلا فوق المخلوقات، ما يمكن الإثبات إلا بهذا. نعم. فإن الوجود من حيث هو وجود يشهد بوجود واجب الوجود كما قال ابن سينا وغيره وأصابوا في ذلك، فإنه لا ريب أن ثم وجودا وأنه إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فثبت أنه لا بد في الوجود من موجود واجب. حقيقة لا بد في الوجود من موجود واجب حقيقة وليس ذهنيا ولا خياليا. نعم. فهذا البيان الذي ذكره في إثبات واجب الوجود حق واضح مبين، لكنهم زعموا في ذلك أنه وجود مطلق بشرط الإطلاق لا يتعين ولا يتخصص بحقيقة يمتاز بها عن سائر الموجودات، بل حقيقته وجود محض مطلق بشرط نفي جميع القيود والمعينات والمخصصات عنه. هذه عبارة أخرى، أحيانا يقولون وجود الواجب وجود مطلق بشرط الإطلاق، وأحيانا يقولون وجود الواجب وجود محض بشرط نفي جميع القيود والمعينات والمخصصات والإضافات. نعم. وهم يعلمون في المنطق وكل عاقل تصور هذا الكلام أن هذا لا حقيقة له ولا وجود له إلا في الذهن لا في الخارج، فصار الموجود الواجب الذي يشهد به الوجود في الخارج لا يوجد إلا في الذهن. وهذا من أبين التناقض والاضطراب والجمع بين النقيضين، حيث جعلوه بموجب البرهان الحق موجودا في الخارج وبموجب سلب الصفات وهو موجب البرهان الحق اللي طريقة اللي سلكها ابن سينا أن الوجود لا بد له إما لا بد أن الوجود ينقسم إلى قسمين واجب وممكن، والواجب هو المستغني عن كل شيء والممكن هو المفتقر إلى موجده. هذا البرهان سلكوه حينما كانوا في بدء الأمر في قضية إثبات وجود الله عز وجل، لكنهم لما وصلوا إلى عمق المسألة وإلى قضية الصفات بسلبهم للصفات وكأنهم نفوا ما أثبتوه في الأول، تناقض. نعم. وبموجب سلب الصفات، وبموجب سلب الصفات وهو التوحيد الذي تخيلوه معدوما في الخارج، فصار قولهم مستلزما لوجوده وعدمه. جمعوا بين النقيضين. طبعا سلب الصفات يسميه المعتزلة يسمونه توحيدا، وإلى الآن تجدون عند الرافضة، الرافضة اليوم معتزلة، الرافضة اليوم معتزلة، وإلى الآن يسمون مدارس مدارس التوحيد، ويقصدون به هذا التوحيد وهو سلب الصفات، أي أن الله لا يوصف بوصف يقيد وجوده المطلق بحسب ما نطقوا به، وظنوا أن إثبات الصفات يقيد الخالق ويصيره كالمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وكذلك قول من سلك سبيلهم من القرامطة الباطنية كأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من الاتحادية أهل وحدة الوجود كابن سبعين وابن عربي ونحوهما، بل وسبيل نفات الصفات من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم، بل وسبيل سائر من نفى شيئا من الصفات فإن لازم كلامه تعطيله ونفيه مع إقراره بثبوته، فيكون جامعا بين النقيض. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على مثال أقيستهم الفاسدة التي يجعلونها براهين فيما خالفوا فيه الحق. سؤال يا عبد الرحمن، ما علاقة هذه المسألة بإثبات أن الله متكلم، ولا ما خطر في ذهنك هذا السؤال ناصر؟ يقولون أن الله متكلم بطريقة عقلية، والطريقة العقلية بتكون فاسدة. لا، ليش فاسد؟ ممكن نثبت أن الله متكلم بالطريقة العقلية. نعم صحيحة، لكن هم قد يستدلون بطريقة فاسدة، عقلية فاسدة. لأن هو يريد شيخ الإسلام أن يبين أصل المسألة، أصل المسألة هل الواحد لا يصدر عنه إلا واحد على طريقة الفلاسفة فلا يكون متكلم، عرفت؟ لا يكون متكلم، وعلى طريقة المعتزلة لا يكون متكلم، إن هذه صفات تضاف إلى الله وتخرجه عن الإطلاق الذي زعموه، فهو يريد أن يبين أصل مبدأ ضلالهم وين جاء لما نفوا الكلام الفلاسفة. من أي باب؟ من باب الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. طيب المعتزلة لما نفوا الكلام وزعموا أنه مخلوق، من أين أوتوا؟ من قولهم أن إضافة الصفات إليه تخرجه عن شرط الإطلاق. هذا مقصوده رحمه الله، بيان أصل منشأ الضلال في المسألة. ثم إذا تبين أن هذا الواحد ليس له حقيقة في الخارج، قيل لمن قال الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ما معنى الصدور؟ أنت لا تعني به حدوثه عنه ولا فعله له بمشيئته وقدرته فعلا يسبق به الفاعل مفعوله، وإنما تعني به لزومه له ووجوبه به، ونحن لا نتصور في الموجودات شيئا صدر عنه وحده شيء منفصل عنه كان لازما له قبل هذا الوجه، بل ما لزمه وحده كان صفة له. أما أن يكون اللازم للملزوم وحده شيئا منفصلا عنه فهذا بيان غير معقول ومعروف، فهذا الصدور الذي ذكرته غير معروف، فقولك في هذا هذه القضية الكلية الواحد لا يصدر عنه إلا واحد يقتضي الحكم، يقتضي الحكم على كل ما يتصور أنه واحد بأنه لا يصدر عنه إلا واحد. فإذا لم يتصور هذا الصدور، فإذا لم يتصور هذا الصدور ولا يعلم صدق هذا السلب في صورة معينة من صورتها من صور هذه القضية الكلية، فمن أين تعلم هذه القضية الكلية؟ وإذا استدلوا على ذلك بالنار التي لا يصدر عنها إلا الإحراق، وبسائر الأجسام البسيطة كالماء، أو بالشمس التي يصدر عنها الشعاع. يعني هم هذا، هذه من أمثلته. إذا قيل لهم أوجدوا لنا فردا واحدا لا يصدر عنه إلا واحد، فإنهم يضربون بهذه الأشياء الثلاثة أمثلتهم المشهورة، يقولون النار لا يصدر عنه إلا الإحراق، والماء لا يكون إلا مرويا، والشمس لا يكون إلا مشعا. هذه الأمور الثلاث، ومن تأمل فيها وجد أنها باطلة، لأن هذه الأمور ليست منحصرة أعمالها ومنافعها في هذه الأمور كما ذكروها. نعم. أي طبعا ما بيش. قولهم باطل من أي وجه شئت. نعم شيخنا، ما هي الأجسام البسيطة؟ الأجسام البسيطة غير المركبة، يعني عندهم الماء غير مركب، ولكن هذا باطل حتى من الناحية العقلية العلمية باطل، لأن الماء مركب من الأكسجين والنيتروجين، كيف يقولون بسيط إذن؟ نعم. لم يكن شيء من هذه المعينات داخلا في قضيتهم الكلية، فإن الإحراق لا يصدر عنه النار وحدها بل لا يصدر عن النار وحدها. نعم. بل لا بد من محل قابل للإحراق، ولهذا لا يصدر عنه عنها الإحراق في السمندل والياقوت. السمندل نوع من الخشب. نعم. والياقوت ونحوهما من الأجسام التي لا تقبل الإحراق، وكذلك المبردات. ثم إن الإحراق له موانع تمنعه، فهو موقوف هنا على في الحاشية. يقول السمندل هو طير، لا هو ما هو يريد هذا، هو ما يريد هذا، ما أدري إيش اللي جاب هذا يعني. حتى عندكم بعد لا، ليس هذا المراد. المراد بالسمندل نوع من الخشب. نعم. والياقوت أيضا لا يحترق، هذا معروف. نعم. لأن كلمة الإحراق هم ظنوا أن الإحراق صادر عن النار. الآن في العلم الحديث مثبت أن الإحراق عملية ناتجة عن عدة أمور: مادة قابلة للاشتعال مثل الخشب أو البنزين، ثم إيش؟ الأكسجين. لولا وجود الأكسجين فإن المادة لا تشتعل. ثم وجود الشرارة، صار ثلاثة أشياء. فصدر عن هذه الأمور الثلاث قضية واحدة وهي الإحراق. كيف يقولون إن النار واحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ من الذي قال لكم إن الإحراق صدر عن النار؟ نعم. حتى الإحراق يعني الشرارة نفسها ما تصدر إلا التحرك بعد. صح. نعم. ثم إن الإحراق له موانع تمنعه، فهو موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع غير النار، فلم يصر صادرا عن النار بالمعنى الذي أرادوه بالحجة، وهو لزومه لذات النار بحيث لا ينفك عنها. وإنما يعقل هذا اللزوم في صفات الملزوم كاستدارة الشمس والضوء القائم بها ونحو ذلك، فإن هذا لازم لها لا يفارق ذاتها بخلاف الضوء القائم بما يقابلها من الأجسام، وهو الشعاع المنعكس على الأجسام المسطحة كالأرض والقائمة كأشخاص الجبال والحيوان والنبات والحيطان، فإن هذا ليس لازما لذات الشمس، بل هو موقوف على وجود هذه المحال التي يقوم بها هذا العرض. ومما يدل على فساد قولهم أن الشعاع لازم للشمس، أن الإنسان إذا صعد بالطيارة إلى أعلى لا يرى شعاع الشمس، مع أنه أقرب إلى الشمس في العقل كما لو كان في الأرض لعدم وجود السطح المقابل المنعكس للشعاع. نعم. وهو أيضا ممنوع عنها بالحجب كالسحاب الكثيف والسقوف وغير ذلك. وهذا الشعاع كالظل يكون بسبب الحجاب بينها وبين ما يظله الحجاب، فيوجد تارة ويعدم أخرى، ولهذا يوجد الليل تارة والنهار أخرى. فهذا بيان أن ما قدروه من الواحد ومن الصدور عنه أمر لا يعقل في الخارج أصلا، فضلا عن أن يكون قضية كلية عامة. ويقال لهم أيضا، نفرض فرضا أن النار صدرت، أن الإحراق صدرت من واحد وهو النار، فهل يقال الآن إن النار واحد لا يصدر عنه إلا واحد وهو الإحراق؟ لا، النار لو فرضنا أنها واحدة صدر عنها الإحراق، صدر عنها التدفئة، أو هذا شيء آخر غير الإحراق، هذا من انتفاع آخر غير الإحراق، فلا يقال إن الواحد لا يصدر عنها إلا واحد. شعاع الشمس يستفاد من شعاع الشمس الضوء، يستفاد من شعاع الشمس تدفئة، يستفاد من شعاع الشمس فيتامينات. إذن وأما إذا قدروا واحدا يفرضونه في أنفسهم وصدورا يفرضونه في أنفسهم، فلا ريب أن هذا ملازمة حكم يكون في أنفسهم، لكن لا يعلم أنه مطابق للخارج حتى يعلم أن واجب الوجود هو هذا الواحد، وأن إبداعه للعالم هو هذا الصدور. ولو علموا ذلك، هذه مسألة أنتم تظنون أن هي مسألة غير وجودية، لكنها إلى الآن إلى هذه اللحظة هي علة الفلاسفة. إلى الآن الفلاسفة الغربيين هذه هي علتهم، هي علة الصدور. ما هي العلة التي بسببها صدر هذا العالم عن موجده؟ هي نفس السبب، فانتبهوا إلى هذه القضية. نعم. ولم علموا ذلك لم يحتاجوا إلى هذا القياس، فهذا القياس لا يفيدهم شيئا، إذ مطلوبهم علم معين بقضية كلية، وتلك القضية لا مرد لها أصلا إلا ما يدعونه في ذلك المعين. فهم إن علموا ثبوت الحكم لذلك المعين بدون تلك القضية لم يحتاجوا إليها، وإن لم يعلموا ثبوت الحكم للمعين بدون تلك القضية لم يعلم صدق القضية عليها فلا يفيد. بل إذا عرضوا بنقيض ما قالوه كان أبين في القياس، فيقال لهم ليس في الوجود واحد يصدر عنه واحد بل كل صحيح. هذا يسمى الجواب الآن، الجواب إيش؟ الاعتراض. أول كان يعني إيش؟ لا، الجواب الأول هذا امتناع، هذا امتناع الآن، أنه عفوا هذا عكسي. الأول كان تفنيد لأصل الشبهة، الآن عكس، هو ما يسمى بقلب القضية، يسمى بقلب القضية عليهم. هم قالوا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يقلب عليهم القضية ليس في الوجود واحد يصدر عنه واحد. نعم. بل إذا عرضوا بنقيض ما قالوه كان أبين في القياس، فيقال لهم ليس في الوجود واحد يصدر عنه واحد بل كل صادر في الوجود فهو عن اثنين فصاعدا، فلا حادث عن المخلوقات إلا عن أصلين كالولد بين أبوين، والتسخين والتبريد والإحراق والإغراق وغير ذلك لا بد فيه من اثنين، والشعاع المنبسط لا بد فيه من اثنين. وعلى هذا حتى استدل بعض المفسرين بقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين، قال ما يوجد في الوجود إيجاد وفعل إلا من شيئين فصاعدا، من شيئين فصاعدا. نعم. فإذا لم يكن في الوجود واحد لا يصدر عنه واحد كان قول القائل ليس كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد أصح في العقل والقياس من قولهم، بل لو قالوا الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء أصلا لكان قوله أصح في العقل والقياس من قولهم. وكذلك إذا قيل الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء إلا مع غيره لكان قوله أصح من قولهم، وذلك يقتضي أن يكون للرب شريك وولد، إذ مقصودهم بالصدور هو لزومه إياه، وهذا هو التولد العقلي. وحقيقة قولهم أن العقول والنفوس متولدة عنه. طبعا هذه القضية هي قضية طردية لإلزام الخصم وبيان فساد قوله، وليس للالتزام به. انتبهت يا سعود؟ يعني نحن نقول له إن قولك الواحد لا يصدر إلا واحد، منتقض بقول من يقول ليس كل واحد في الوجود لا يصدر عنه، لا يصدر عن واحد في الوجود، بل لا يصدر شيء إلا عن اثنين، وهذا قول المشركين. ذلك النصارى التزموا بهذا، قالوا ما يمكن وجود شيء في العيان إلا من اثنين، إذن لا بد من وجود الأب والابن وروح القدس. هذا طريقة عقلية هم يستدلون بها على الشركة. انتبهوا لهذه القضية، لأن هذا جواب منتقض وليس للالتزام، ما نلتزم بهذا. نعم، في حق الخالق جل في علاه. وقولهم بالعلة والمعلول هو القول المتولد عنه. قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبينا أن قول هؤلاء أفسد من قول المشرك العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله وقالوا إن آلهتنا تشفع لنا، فإن أولئك كانوا يقولون إن الرب فاعل مختار والملائكة مخلوقون له، ولكن ضلوا في بعض ما وصفوه كما ضلت النصارى في بعض ما ذكروه. وأما هؤلاء فأعظم ضلالا من اليهود والنصارى ومشرك العرب، فإنهم في الحقيقة هؤلاء الإشارة إلى الفلاسفة الإلهيين. نعم. فإنهم في الحقيقة لا يجعلون الرب تعالى خالقا لشيء ولا يفعل فعلا بمشيئته واختياره، ولا يجعلون الملائكة عبادة، بل يجعلون العقل الأول هو رب كل ما سوى الله. والشفاعة عندهم ليست سؤالا من الله تعالى من الشافع، بل توجه إلى الشافع حتى يفيض منه على المستشفع ما ليس لله، ولا للشافع به علم عندهم، ولا يحصل بقدرته ولا مشيئته. طبعا هذا إذا أثبتوا المعاد، وإلا فإن الفلاسفة لا يقولون بالمعاد الجسماني. ولذلك كان من أحد أسباب خروج أو إخراجهم من الإسلام إنكارهم البعث الجسماني. نعم. والمقصود هنا التنبيه على أن طرق السلف والأئمة الموافقة للطرق التي دل القرآن عليها وأرشد إليها هي أكمل الطرق وأصحها، وأكثر الناس صوابا في العقليات أقربهم إليهم، كما أن أكثرهم صوابا في السمعيات أقربهم إليهم، إذ العقل الصريح لا يخالف السمع الصحيح بل يصدقه ويوافقه، كما قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال تعالى ولولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. عيد الآية. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ما المراد بالمثل؟ قياس. ولا يأتونك بقياس إلا جئناك بالحق. أقيستهم قد تكون منتجة قد تكون عقيمة، أما ما يوجد من الأقيسة في كتاب الله عز وجل فإنها لا تكون إلا منتجة حق

حقيقة أمرهم أنهم يؤمنون ببعض صفاتها ويكفرون ببعض، كما أن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. ولقائل أن يقول إن هذا السؤال ليس لازما له في مسألة الكلام بل وفي سائر المسائل، فإنه لم يثبت شيئا من الصفات القائمة بنفسه، وإنما أثبت أحكام الصفات وأثبت الأسماء. والمعتزلة توافق على الأسماء والأحكام، بل والفلاسفة أيضا توافق على إطلاق ما ذكره من الأسماء والصفات. فلا يكون في هذا الاعتقاد فرق بين مذهب الصفاتية أهل الإثبات كابن كلاب والأشعري وأتباعهما، ولا بين المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري وأمثالهم، بل هذا الاعتقاد مشترك بين المعتزلة والأشعرية وغيرهم من الطوائف. ويبين هذا أنه لم يذكر في اعتقاده ماذا تميز به الأشعرية عن المعتزلة، ولا ذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا ذكر مسألة الرؤية، وأن رؤية الله جائزة في الدنيا واقعة في الآخرة، ولا ذكر أيضا مسائل القدر وأن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد للكائنات، ولا ذكر أيضا مسائل الأسماء والأحكام، وأن الفاسق لا يخرج عن الإيمان بالكلية ولا يجب إنفاذ الوعيد بل يجوز العفو عن أهل الكبائر، ولا ذكر مسائل الإمامة والتفضيل. وكل هذه الأصول تذكر في مختصرات المعتقدات التي يصنفها متأخر الأشاعرة كالعقيدة القدسية لأبي حامد والعقيدة البرهانية المختصرة. أبي حامد الغزالي له رسالة معروفة تسمى الرسالة القدسية، والآن طبع باسم المختصر بالقواعد في العقائد. وفي الواقع أن هذا الكتاب يعني هو العمدة عند الأشاعرة، نعم، خلافا للأصفهاني، لأن متن الأصفهانية كما نبه عليه شيخ الإسلام فيه مسائل كثيرة من معتقدات أصول أهل السنة والجماعة وأصول معتقدات الأشعرية ولم يذكرها، فلذلك لم تشتهر. نعم. والعقيدة البرهانية المختصرة من إرشاد أبي المعالي ونحوهما، فضلا عن الاعتقاد الذي هذا الإرشاد مطبوع بعد ونحوهما، فضلا عن الاعتقاد الذي يذكره أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر وذويه، فإنهم يزيدون على ذلك إثبات الصفات الخبرية وإثبات العلو. القاضي أبو بكر ومن كان في عصره من الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية، مثل الوجه واليدين والعينين، خلافا للمتأخرين منهم. وأول المتأخرين وإمام المتأخرين من الأشاعرة هو أبو المعالي الجويني. نعم. وإثبات العلو وأمثال ذلك، فضلا عن الاعتقاد الذي ذكره الأشعري في المقالات عن أهل السنة وأصحاب الحديث، فإن فيه جملا مفصلة فضلا عما يذكره السلف والأئمة الكبار من الإثبات والتفصيل المبين للسنة الفاصل بينها وبين كل بدعة. ولهذا كان أصحاب هذا طبعا المقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة، هذان الكتابان ألفهما الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في طوره الأخير في حياته الأخيرة، أما مؤلفاته الأخرى فجلها مؤلفة في طوره الكلابي، وعليها اعتماد الأشاعرة. الأشاعرة لو اعتمدوا على كتاب الإبانة وعلى كتاب مقالات الإسلاميين التي بين فيها عقيدة السلف لكانوا على منهج السلف تماما، وما اختلفوا إلا في يعني قضيتين فحسب. نعم. كتاب رسالة أهل الثغر، هذا ليس لأبي الحسن الأشعري. كيف رسالة أهل الثغر؟ رسالة طبعت بالسلطة أو رسالة اللمعة. اللمعة أيضا لأبي الحسن الأشعري. نعم. رسالة نعم. رسالة لأهل الثغر في إثبات الكلام ولا واحد ثاني؟ لا. إن كان هذا فهذا له. نعم، رسالة في إثبات الكلام. نعم. لهم يعني بين طائفتين من المعاصرين من يقول ان اللمعه والابانه ليست لابي الحسن، منتحل عليه، ومنهم من يؤول كلامه، منهم من يؤول كلامه كما اولوا كلام الله ورسوله. نعم. ولهذا على كل حال هناك رساله لطيفه لشيخنا الشيخ حماد الانصاري رحمه الله عليه، أبو الحسن الأشعري وحياته، ذكر فيها رسائله التي ألفها بعد يعني ما جاء إلى بغداد، وأعلن أنه على مذهب إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل. نعم. ولهذا كان أصحاب هذا المصنف مع انتسابهم إلى الأشعري إنما هم في باب الصفات مقرون بما تقر به المعتزلة، لا يقرون بما تقر به الأشعرية من الزيادات. وبحوث أبي عبد الله بن الخطيب تعطيهم ذلك، فإن الوقف والحيرة ظاهر على كلامه في إثبات الصفات، ومسألة الرؤية والكلام وامثالهما، بخلاف مسائل القدر فإنه جازم فيها بمخالفة المعتزلة. أنا طبعا ما وقفت على الحيرة أو الوقف في مسألة الرؤية والكلام لأبي عبد الله بن الخطيب نفسه، لكن وقفت على الحيرة التي أصابت أبا حامد الغزالي، فتعجبت أين أضع كلامه. لما كنت في الماجستير له كلام في الكلام تقول كأنه فلسفي، وله كلام في الكلام تقول عنه معتزل، وله كلام في الكلام تقول عنه أنه كلام، وله كلام في الكلام تقول عنه أنه حلولي، ما تعرف. فأذكر أني قلت للشيخ يعني هذه الأقوال كلها بين يديك، ماذا أفعل؟ قال ضعه هنا وهنا وهنا وهنا، لأنها ملازمة للإنسان الذي لا يلتزم بالكتاب والسنة، تلزمه الحيرة فيقول كلاما ها هنا يخالفه ها هنا ويخالفه ها هنا. ومعروف أبو حامد الغزالي رحمه الله يعني معروف أنه تنقل، فقد كان متفلسفا ثم رد على الفلاسفة بكتابه تهافت الفلاسفة، ثم بعد ذلك تصوف ودخل السرداب، ثم بعد ذلك كما قال شيخ الإسلام آخر الأمر منه أنه مات وعلى صدره البخاري. نعم. وهذه الطريقة تشبه من بعض الوجوه طريقة ضرار بن عمرو وحسين النجار وامثالهما ممن كان يقر بالقدر ولكنه في الصفات بين المعتزلة والأشعرية، أو تشبه طريقة الواقفية الذين كانوا يقفون. طبعا ضرار بن عمرو وحسين النجار هؤلاء بعض العلماء يصنفونهم على أنهم من متكلمة المعتزلة البصريين. المتكلمة البصريين أخف من المعتزلة البغداديين. المعتزلة البغداديين جهمية على طريقة أحمد بن أبي دواد الجهمي الذي امتحن الناس في مسألة القرآن. نعم. أو تشبه طريقة الواقفية الذين كانوا يقفون في القرآن فلا يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق، وكلام أئمة السنة في ذم هؤلاء، وكلام متكلمة الصفاتية كالأشعري وغيره في ذلك مشهور معروف. فإن قيل فالمعتزلة لا تقر بمنكر ونكير والصراط والميزان ونحو ذلك مما ذكره هذا المصنف. يعني هذا إيراد، كيف أنت الآن تقول إن الأصفهاني قرب من مذهب المعتزلة البصريين، وهو يذكر قصة أو قضية منكر ونكير والصراط والميزان وهذه الأشياء معروفة أن المعتزلة ينكرونها، هذا إيراد. فالجواب قيل قيل المعتزلة في ذلك على قولين، منهم من يثبت ذلك ومنهم من ينفيه. الذين يثبتونه هم المعتزلة البصريون كما قلنا. نعم. ومنهم من ينفيه على أن ما ذكره ليس فيه ما يدل على إثبات هذه الأمور، وإنما فيه الإقرار بكل ما أخبر به الرسول من هذه الأمور، وليس في المعتزلة ولا غيرهم من المسلمين من يقول لا أقر بما أخبر به الرسول. طيب إذن ماذا يقولون إذا كانوا يقرون بما أخبر به الرسول؟ فماذا يقولون في منكر ونكير والصراط يؤولونها؟ يقولون الميزان إنما المراد به العدل، الصراط المراد به مجاوزة الطريق، وليس هناك صراط أدق من الشعر ولا أحد من السيف. وهكذا يعني يؤولون المنكر والنكير، يقول ما يلاقيه الإنسان من الضنك والشدة والظلمة في القبر وهكذا. نعم. بل كل مسلم يقول إن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق يجب تصديقه به، وكل المسلمين من أهل السنة والبدعة يقولون آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله، فإنه متى لم يقر بهذا فهو كافر كفرا ظاهرا، ولا يتميز بهذا القول المجمل بمذهب أهل السنة عن غيرهم. ولهذا لا يكتفي إمام من أئمة السنة بمجرد هذا، ومن نقل عن الشافعي وغيره أنه اكتفى بهذا فقد كذب عليه، وإنما هذا قول بعض المتأخرين وهو قول صحيح لا يخالف فيه إلا كافر، لكن العلم بالسنة مفصلا مقام آخر. ولذلك لو تتأملون مصنفات أهل السنة تجدونها إيش؟ مفصلة، تجدونها مفصلة. مثلا لو أخذنا الميزان يذكرون صفاتها ويذكرون ما الذي يوزن وما الذي لا يوزن، كذلك في الصراط، كذلك في القبر من الأسئلة. نعم. فالمبتدع إذا نازع السني لا ينازعه في تصديق الرسول في كل ما أخبر به، لكن المنكر لشيء من السنة ينازع فيه هل أخبر بذلك الرسول أم لا، وهل الخبر هو على ظاهره أم لا، وهو لم يثبت لا هذا ولا هذا، إذ هما من علم النقل ودلالة الألفاظ، وليس فيما ذكره شيء من هذا وهذا، كما أن كلامه في التوحيد ليس مبنيا على أصول الأشعرية ولا أصول المعتزلة بل على أصول المتفلسفة، فهو متردد بين الفلسفة والاعتزال، وأخذ من بحوث المنتسبين إلى الأشعري كالرازي ونحوه ما قد يقوله هؤلاء وهؤلاء. وهذا من أحد أسباب عدم اعتماد الأشاعرة على عقيدة الأصبهاني. نعم. وكذلك يحكي عنه خواص أصحابه أنه كان في الباطن يميل إلى ذلك، وقد ظهر ذلك في خواص المحدثين من أصحابه كالقشيري وغيره، ومعلوم أنه تكلم بمبلغ علمه وحسب اجتهاده ونهاية عقله وغاية نظره، ولكن المقصود أن تعرف المقالات والمذاهب وما هي عليه من الدرجات والمراتب، ليعطى كل ذي حق حقه، ويعرف المسلم وين ويعرف المسلم وين يضع رجله. والله يا شيخ الإسلام من أنصف الناس، ما يبخص أحد الحق، يعرفهم ربما أشد من معرفة أصحابه له. يتتبع الرجل حتى يعرف أين يضعه وفي أي منزلة ينزله. نعم. شيخنا ويعرف أصحابه طبعا، كيف ما قرأ كتابا إلا وحفظه. نعم. إذا تبين هذا، لا تنسوا أن شرح الأصبهاني وين كان؟ في مصر، وهو منفي، ما عنده لا كتاب ولا شيء، كل هذا من حفظه، كل هذا اللي نقرأه نحن الآن من حفظه إملاء. يقول الذهبي رحمه الله غيره كان إذا جلس يقول يغمض عينيه ويضع يده على جبينه ويتكلم، وكان جهوري الصوت ما يحتاج ميكروفون. يقول يتكلم كأنه بحر لا ساحل له. نعم. إذا إحنا فقط لو تأملنا إلى ذكره للآيات وترتيبه كما مر معنا وسطي. ها؟ في أي كتاب تقول كأن معجم المفرسة لفاظ القرآن أمامه ولا لا؟ تعجب الإنسان. نعم. إذا تبين هذا فنحن ننبه على ما يتميز به أهل السنة عن المعتزلة ومن هو أبعد عن الحق منهم كالمتفلسفة، فنقول إذا ثبت بهذا الدليل أنه سبحانه متكلم وثبت أن الرسل أخبروا بذلك، فنقول الذي أخبرت به الرسل أنه متكلم بكلام قائم بنفسه هذا هو الذي بينته وهذا هو الذي فهمه عنهم أصحابهم ثم تابعوهم بإحسان ثم تابعوهم بإحسان، بل علموا هذا من دين الرسل بالاضطرار، ولم يكن في صدر الأمة وسلفها من ينكر ذلك، وأول من ابتدع خلاف ذلك الجعد بن درهم ثم صاحبه الجهم بن صفوان، وكلاهما قتل. أما الجعد بن درهم الذي كان يقال إنه معلم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، وكان يلقب بمروان الحمار، قيل لقب بمروان الحمار لأنه تتلمذ على الجعد بن درهم وكان أضل من حمار أهله، وقيل لقب بمروان الحمار لأنه كان شديد التحمل، فالله أعلم. لكن من إنصاف شيخ الإسلام يقول الذي كان يقال، لماذا؟ لأن الأسانيد في هذه هي قصص منقولة وليست ثابتة بالطرق السناد المعروفة، فحتى لا يعني يتهم بشيء يقول الذي كان يقال إنه معلم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، ولكن ولله الحمد كما تعلمون فإن الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري على الزندقة، كذلك الجهم بن صفوان. نعم. لا هذا كلام السياسيين اليوم هذا كلام السياسيين اليوم، وإلا هو بيّن هو إيش قال خالد بن عبد الله القسري لما خطب الناس، ماذا قال؟ قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أنه ليس في السماء إله وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثلاثة مسائل معروفة، وهذه هي المسائل الجعد، سمى الجعديات. نعم. وكان يقال له الجعدي نسبة إلى الجعد، فإنه قتله خالد بن عبد الله القسري ضحى به بواسطة يوم النحر، وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقوله الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وكانوا طبعا اليوم مع الأسف وجد بعض المعاصرين ممن يزعمون التحقيق يضعفون مثل هذه القصص لأن أسانيدها لم تثبت، ومتى يثبت الناس القصص بالأسانيد؟ الحقيقة هذا غير صحيح، القصص لا تثبت بالأسانيد، القصص يكفي فيها اشتهارها وعدم إنكار أهل العصر لها، اشتهارها وعدم إنكار. يجي واحد مثلا مثل ابن كثير ويقول وقد وجد في سنة 520 كذا وكذا وكذا وكذا، يجي واحد يقول لا مو صحيح، ليش مو صحيح؟ قال ما في أسانيد. هذا كلام يعني سمج. لو قال أحد أن ما في صين، ليش ما في صين؟ قال ما حد أثبت بالسند المتصل أن في صين، هذا ما يقبل الكلام هذا. نعم. وكانوا أول ما أظهروا بدعتهم قالوا إن الله لا يتكلم ولا يكلم كما حكي عن الجعد، وهذا حقيقة قولهم، فكل من قال القرآن مخلوق فحقيقة قوله أن الله لم يتكلم ولم يكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يحب، فلما رأوا ما في ذلك من مخالفة القرآن والمسلمين قالوا إنه يتكلم مجازا يخلق شيئا يعبر عنه لأنه في نفسه يتكلم، فلما شنع المسلمون عليهم قالوا يتكلم يعلم حقيقة ولكن المتكلم هو من أحدث الكلام وفعله ولو في غيره، فكل من أحدث كلاما ولو في غيره كان متكلما بذلك الكلام حقيقة. وقالوا المتكلم، شوف كيف التسلسل، في الأول أنكر أن يتكلم مثل قول الجعد والجهم، لما شافوا أن المسلمين يضربونهم بالقوة قال له يتكلم بس هذا الكلام مجاز، لما شافوا الضربة قوية قالوا لا يتكلم بكلام حقيقة ولكن هذه الحقيقة هي خلقه للكلام ويسمى متكلما ولو خلق الكلام في غيره. يعني هذا كله تدرج لإفشاء هذه البدعة بين المسلمين. نعم. وقالوا المتكلم من فعل الكلام لا من قام به الكلام، وهذا الذي استقر عليه قول المعتزلة. طبعا هذه مسألة مهمة، أن هناك أمران، أحدهما العلم والآخر القوة. القوة متعلق بالفعل أو الفعل متعلق بالقوة، والكلام متعلق بالعلم. أهل السنة والجماعة يقولون إن الكلام ليس هو عين الفعل، لا، الكلام من قام به الكلام فقال هذا كلامه، أما الفعل فهذا شيء آخر يوجد له مفعول، يوجد له مفعول. المتكلم ليس من فعل الكلام، المتكلم من قام به الكلام، أما من فعل به الكلام هذا كلام لا يستقيم عند العرب، ما في شيء اسمه من فعل الكلام، في شيء يقال من قال الكلام هذا. لو جاء إنسان وقالك تقول من قال هذا الكلام، ما تقول من فعل هذا الكلام، لأن الكلام لا يقال عنه إنه فعل، إنما الكلام قول والقول كلام. نعم. يثبتون المخلوق بس. بمعنى مخلوق، خلق بمعنى مخلوق، لا تنسى، نسأل الله السلام والعافية. نعم. وهم يموهون على الناس فيقولون أجمع المسلمون على أن الله متكلم، وربما قالوا أجمع المسلمون على أن الله متكلم حقيقة، ولكن اختلفوا في معنى المتكلم، هل هو من فعل الكلام أو من قام به الكلام. وما زعموه من أن المتكلم يكون متكلما بكلام قائم بغيره قول خرجوا به عن العقل والشرع واللغة. يعني الحين بالعقل، بالعقل، لو أن إنسانا جعل إنسانا آخر يتكلم إما بإشارة أو بقوة أو بلمح أو بأي طريقة، فتكلم الرجل، هل أحد من العقلاء يقول هذا كلام فلان؟ لا، يقول هذا كلامه هو، وربما يقولون كلامه لكن بإشارة من فلان، نعم هذا ممكن، لكن أن يتكلم، أن يجعل الشيء متكلما ثم ينسب الكلام إلى غير متكلمه فهذا لا يعلم لا بالعقل ولا بالشرع ولا باللغة. نعم. وكان قدماء الصفاتية من السلف والأئمة والكلابية والكرامية والأشعرية يحققون هذا المقام ويبينون ضلال الجهمية من المعتزلة وغيرهم فيه، ولكن الرازي ونحوه أعرض عنه وقال هذا بحث لفظي، وزعم أنه قليل الفائدة، ثم سلك مسلكا ضعيفا في الرد عليهم قد بيناه في غير هذا الموضع. وهذا غلط عظيم جدا من وجهين، أحدهما أن المسألة إذا كانت سمعية وأنت إنما أثبتت أنه متكلم بأن الرسل بلغت أمره ونهيه الذي هو كلامه، كان من تمام ذلك البحث عن مراد الرسل بكونه آمرا ناهيا متكلما، هل مرادهم بذلك أنه خلق كلاما في غيره أو أنه قام به كلام تكلم به. والدلائل السمعية مقرونة بالبحث عن ألفاظ الرسل ولغات التي بها خاطب الخلق، فصارت هذه المقدمة هي الركن المعتمد في الرد على المعتزلة كما سلكه قدماء الصفاتية وأئمتهم، بل هي الركن المعتمد في معنى كونه متكلما إذا ثبت ذلك بالطرق السمعية. الثاني أن المسألة ليست لغوية فقط بل كون الصفة إذا قامت بمحل هل يعود حكمها على ذلك المحل أو على غيره هو من البحوث العقلية النافعة في هذا المقام. والسلف رضي الله عنهم عرفوا حقيقة المذهب وردوه بناء على هذا الأصل كما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب خلق الأفعال. قال: وقال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. وقال: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال: أنا ربكم الأعلى، وزعموا أن هذا مخلوق. ومن قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا أيضا قد ادعى من دعا فرعون، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا، وكلاهما عنده مخلوق. فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه. ما أحسن هذا الاستدلال، يعني فرعون قال ربكم الأعلى استحق أن يخلد في النار، طيب والمخلوق الذي يقول للناس إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، كيف لمخلوق يقول لموسى ها أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى؟ عجيب والله أمر هؤلاء الظلاء، نسأل الله السلام والعافية. نعم، حقيقة أن من ينكر أن يكون الله متكلما بكلام قائم بنفسه أنه كأنه يقول ما في شرع، ولذلك اشتروا على النصوص المعتزلة من أبعد الناس عن نصوص القرآن والسنة، ما يستطيعون أن يقيموا له وزنا لأنه ليس كلام الله عندهم. نعم. وقال البخاري: وقال أبو الوليد: سمعت يحيى بن سعيد وذكر له أن قوما يقولون القرآن مخلوق، فقال: كيف يصنعون بقول هو الله أحد، كيف يصنعون بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ وروى عن وكيع بن الجراح أنه قال: لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق، فإنه من شر قولهم إنما يذهبون إلى التعطيل. ومعنى كلام السلف أن من قال إن كلام الله مخلوق فحقيقة قوله أن الله تعالى لا يتكلم، وأن المحل الذي قام به إنني أنا الله لا إله إلا أنا هو المدعي الإلهية، كما أن فرعون لما قام به أنا ربكم الأعلى كان مدعيا للربوبية. ولهذا لما يعني من قال بمثل هذا الكلام أن القرآن ليس كلام الله، أو أن القرآن عبارة عن كلام، أو أن القرآن مخلوق، حينئذ لا يستبعد عليه أن يؤول أي شيء، مثل ما يحكى ما جاء في تفسير الخطيب الرازي مفاتيح الغيب، يقول في حديث إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ قال: ولا يستبعد أن يكون ملك خلقه الله يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ كيف هذا؟ لأنه هو عنده إذا كان القرآن هو عبارة عن كلام الله وهو يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فلا يستبعد أن يكون الملك يقول: أنا الله أغفر لك، هل تطلب شيء، هل تريد شيء؟ عجيب. نعم. ممتاز. إذا كان يبلغ عن الله فيكون الخبر كما جاء في الحديث، قال: فينادي جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ما يقول جبريل: أنا الله أحب فلان فأنتم أحبوه، ما يقول هذا الكلام. فلو كان هذا الكلام مخلوقا كما يزعمون لقال المخلوق: إني أقول لكم أعبدوا الله الذي خلقني، كما يقول الرسل ليسوا مخلوقين لله، ماذا يقولون لأقوامهم؟ أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما يقول إنني. كلام واضح؟ نعم. وكلام السلف مبني على ما يعلمونه من أن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم، وإذا كان كلامه ما خلقه في غيره كان كل كلام كلامه، وكان كلام فرعون كلامه، إذ المتكلم من قام به الكلام، فلا يكون متكلما بكلام يكون في غيره كسائر الصفات والأفعال، فإنه لا يكون عالما بعلم يقوم بغيره، ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره، ولا حيا بحياة تقوم بغيره، وكسائر الموصوفين، فإن الشيء لا يكون حيا عالما قادرا بحياة أو علم أو قدرة تقوم بغيره، ولا يكون متحركا أو ساكنا بحركة أو سكون يقوم بغيره، كما لا يكون متلونا بلون يقوم بغيره. وهنا يعني الآن لو قلنا أن القرآن مخلوق لله، طيب وكلامنا مخلوق لمن؟ لله عز وجل. فحينئذ من حيث الإضافة هذا مخلوق الله وهذا مخلوق الله، كيف يكون الفرق؟ ولذلك من أهل البدع من لما نظر إلى هذا الكلام هم يقولون أن القرآن مخلوق وكلامنا مخلوق. إذن قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. صلى الله السلام والعافية. نعم. وهنا أربع مسائل: مسألتان عقليتان ومسألتان سمعيتان لغويتان. الأولى أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحل، فكان هو الموصوف بها، فالعلم والقدرة والكلام والحركة والسكون إذا قام بمحل كان ذلك المحل هو العالم، هو العالم أو القادر أو القادر أو المتكلم أو المتحرك أو الساكن. الثانية أن حكمها لا يعود على غير ذلك المحل، فلا يكون عالما بعلم يقوم بغيره، ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره، ولا متكلما بكلام يقوم بغيره، ولا متحركا بحركة تقوم بغيره، وهاتان عقليتان. الثالثة أنه يشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، إذا كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم، كما إذا قام العلم أو القدرة أو الكلام أو الحركة بمحل قيل عالم أو قادر أو متكلم أو متحرك، بخلاف أصناف الروائح التي لا يشتق لمحلها منها اسم. الرابعة أنه لا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة، فلا يقال لمحل لم يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة أو الكلام أو الحركة إنه عالم أو قادر أو مريد أو متكلم أو متحرك. والجهمية والمعتزلة عارضوا هذا بالصفات الفعلية، فقالوا إنه كما أنه خالق عادل بخلق وعد لا يقوم به، بل هو موجود في غيره، فكذلك هو متكلم مريد بكلام وإرادة لا تقوم به، بل يقوم الكلام بغيره. فمن سلم لهم هذا النقض كالأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أظهر تناقضهم ولم يجيبوهم بجواب مستقيم. وأما السلف وجمهور المسلمين من جميع الطوائف فإنهم طردوا أصلهم وقالوا: بل الأفعال تقوم به كما تقوم به الصفات، والخلق ليس هو المخلوق. وذكر البخاري أن هذا إجماع العلماء. هذا من أعظم كتب البخاري بعد الصحيح، كتابه خلق أفعال العباد، كتاب عظيم، كتاب عظيم، ولو إذا تيسر إن شاء الله سنقرأه. نعم. ومن قال الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية ولم يجعل الأفعال تقوم به فكلامه فيه تلبيس، فإنه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقوم به، وإن سلم أنه يتصف بما لا يقوم به فهذا هو أصل الجهمية الذين يصفونه بمخلوقاته ويقولون إنه متكلم ومريد وراض وغضبان ومحب ومبغض وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عن لا بأمور تقوم بذاته. يعني المعتزلة والجهمية كل هذه الصفات تضاف إلى الله إضافة مخلوق لخالقه، ليست من باب إضافة الصفة. نعم. إذا تبين ذلك فالسلف لما علموا هذا علموا أن قول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق يجب أن يكون هذا الكلام كلاما للشجرة لا كلاما لله، لأنه قام بالشجرة لم يقم بالله، كما أن كلام فرعون قام به وإن كان الله خالق ذلك كله. فإنه خالق العباد وأفعالهم وكلامهم. وهذا أيضا مما يبين أنه لو كان من يخلق الكلام في غيره متكلما لوجب أن يكون كل كلام في الوجود كلامه. وهذا يقوله غالية الجهمية والاتحادية كصح. لا، غالية الجهمية الاتحادية، يعني جمع بين التجهم وكان معه نوع تصوف فصار اتحادية. نعم. وهذا يقوله غالية الجهمية الاتحادية كصاحب الفصوص ونحوه، فإنه يقول وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. اقرأ الأبيات اللي في الحاشية. ألا كل هذا قول ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية، اقرأها. ألا كل قول في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، يعم به أسماع كل مكون، فمنه إليه بدؤه وختامه، ولا سامع غير الذي كان قائلا، فمندرج في الجهر منه اكتتامه، فتستره ألفاظنا بحروفها، فما فيه من ضوء فذاك ظلامه، فما ظنكم بالنور فيه إذا بدا، وقد ملأ الجو والفسيح غمامه. وقد ملأ الجو، يعني جمع بين قول الجهم وبين الحلول، كل شيء عنده والله تعالى الله عن ذلك. نعم. ومعلوم أن هذا الكلام أعظم من كفر عباد الأصنام كما ذكر ابن المبارك وغيره من السلف. من عباد الأصنام ما يقولون كلامنا نفس كلام الله، ولا يقولون إن الله لا يتكلم. نعم. وأيضا فإن الله تعالى قد أنطق أشياء كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقال: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فهو منطق كل شيء وخالق نطقه، ولا نزاع أنه خالق النطق في غير الحي المختار. وإنما تنازعنا القدرية في خلق أقوال الأحياء وأفعالهم. فإن كان حقيقة كلامه ما خلقه في غيره من الكلام، فهذا جميعه كلامه. وما في هذا الكلام المخلوق من ضمير المتكلم إما أن يعود إلى خالقه أو إلى محله. فإن عاد إلى خالقه كانت شهادة الأعضاء شهادة الله، وكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى قولا لله، وكان قولهم لجلودهم لما شهدتم علينا قولا لله، وكان قول الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بمعنى أنطقت نفسي، ولم يكن فرق عندهم بين نطق أو أنطق. وإن عاد الضمير إلى محله كان الكلام المخلوق الذي يقول إن الكلام إنما هو فعل لله بمعنى مخلوق، فلا يكون عنده فرق بين نطق وأنطق، لأن نطق عنده مخلوق وأنطق عنده مخلوق. ومعلوم لدى العقلاء ببداهة العقول أن ثم فرقا بين نطق وأنطق، أنطق فعل ونطق كلام. وإن عاد الضمير إلى محله كان الكلام المخلوق في الشجرة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا كلاما للشجرة، فتكون الشجرة هي القائلة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وهذا حقيقة قولهم، لما ثبت من أن الكلام كلام لمن قام به، فيكون ضمير المتكلم فيه عائدا إلى محله. ولما كان هذا المعنى مستقرا في فطر الناس وعقولهم، كان السلف يقصدون بمجرد قولهم القرآن كلام الله الرد على هؤلاء الجامية الذين حقيقة قولهم أن القرآن ليس كلام الله، وإنما هو كلام لجسم مخلوق. وحقيقة قولهم أن الله لم يكلم موسى، إنما كلمه مخلوق من مخلوقاته. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال عبد الرحمن بن عفان: سمعت سفيان بن عيينة في السنة التي ضرب فيها المريسي، فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا، قال: ويحكم، القرآن القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهم، وهذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر حتى ذكر منصورا والأعمش ومسعر بن كدام. فقال ابن عيينة قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمرون باجتناب القوم، فما نالف القرآن إلا كلام الله، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وما أشبه هذا القول بقول النصارى لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. وابن عيينة أخرج هذا القول عن الرفض والاعتزال لأن المعتزلة أولا الذين كانوا في زمن عمرو بن عبيد وأمثاله لم يكونوا جهمية، وإنما كانوا يتكلمون في الوعيد وإنكار القدر، وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد هذا، ولهذا لم يكن المعتزلة والرافضة دخل فيهم الاعتزال، دخل فيهم رفض الصفات بعد ذلك، وإلا المعتزلة في أول الأمر كانوا قدرية فقط، والرافضة كانوا مكفرين للصحابة فقط، ثم بعد ذلك دخل فيهم أشياء أخرى. وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد هذا، ولهذا لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في رده على الجهمية قول جهم قال فاتبعه قوم من أصحاب عمرو بن عبيد وغيره، واشتهر هذا القول عن أبي الهذيل والعلاف والنظام وأشباههما من أهل الكلام. وأما الرافضة فلم يكن في قدماء من يقول بنفي الصفات، بل كان الغلو في التجسيم مشهورا عن شيوخهم هشام بن الحكم وأمثاله. وقال البخاري حدثني الحكم بن محمد الطبري كتبت عنه بمكة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن عبيد منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قلت كان المريسي قد صنف كتابا في نفي الصفات وجعل يقرأه بمكة في أواخر حياة ابن عيينة، فشاع بين علماء أهل مكة ذلك وقالوا صنف كتابا في التعطيل، فسعوا في عقوبته وحبسه، وذلك قبل أن يتصل بالمامون ويجري من المحنة ما جرى. وقول ابن عيينة ما أشبه هذا الكلام بكلام النصارى هو كما قد بسط في غير هذا الموضع، فإن عيسى مخلوق وهم يجعلونه نفس الكلمة لا يجعلونه المخلوق بالكلمة. وأيضا فأئمة النصارى كغشتكين أحد فضلائهم الأكابر يقول إن الله ظهر في صورة البشر مترائيا لنا كما ظهر كلامه لموسى في الشجرة، فالصوت المسموع هو كلام الله، وإن كان خلقه في غيره هذا المرئي هو الله، وإن كان قد حل في غيره. قال البخاري وقال علي بن عاصم ما الذين قالوا بأن لله ولدا أكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم. قال وقال علي بن عبد الله يعني ابن المديني القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. قال وقال أبو الوليد من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج عن الإسلام فهو خارج من الإسلام. قال وقال أبو عبيد نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم، وإني لا أستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. قال وقال معاوية بن عمار سمعت جعفر بن محمد يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وهذا باب واسع كبير منتشر في كتب السنة والحديث، فهذا تمام ما قرره في مسألة الكلام. فصل. وللناس طرق أخرى في إثبات كون الله متكلما، منها ما في القرآن من الإخبار عن ذلك كقوله تعالى قال الله ويقول الله وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وما ذكره في القرآن من كلمته وكلماته كقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك، وقوله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وما فيه من ذكر مناداته ومناجاته كقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وما في القرآن من ذكر إنبائه وقصصه كقوله قد نبأنا الله من أخباركم وقوله نحن نقص عليك أحسن القصص وما في القرآن من ذكر حديثه وقوله كقوله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وقوله الله نزل أحسن الحديث وقوله قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور وما فيه من أن القوم من القول منه كقوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وما ذكر في القرآن أنه منه أو ما أضيف إليه فإن كان عينا قائمة بنفسها أو أمرا قائما بتلك العين كان مخلوقا هنا تفصيل دقيق المضافات إلى الله جل وعلا منقسمة إلى قسمين ما يضاف إلى الله وهو عين قائم بنفسه أو أمر قائم بتلك العين فهذا من باب إضافة التشريف وما يضاف إلى الله من الأشياء التي لا قوام لها بنفسها فهذا من باب إضافة الصفتية هذا التقسيم إذا فهمه الإنسان لا يشكل عليه أمر فكل ما يضاف إلى الله إما أن يكون عينا قائما بنفسها كبيت الله رسول الله عبد الله فهذا إضافة مخلوق إلى خالقه وهو التشريف أو شيء قائم بما يقوم بنفسه كالروح التي تقوم في آدم وروح منه والروح التي قامت في عيسى وروح منه ونفخت فيه من روحي فهذه مخلوق أضيفت إلى الله تشريفا وما يضاف إلى الله من أشياء التي لا قوام لها بنفسها ولم تضف قائمة لغير الله ككلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف يبقى صورة واحدة نتنبه لها وهي في صورة إضافة المصدر إلى الله المصدر إذا أضيف إلى الله مثل أمر الله الأمر مصدر أمر يأمر أمرا فإذا كان المصدر مضافا إلى الله ننتبه أنه قد يراد به الفعل وقد يراد به المفعول قد يراد به الفعل وهو صفة لله قد يراد به المفعول وهو مخلوق الله نعم كقوله في عيسى وروح منه وقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقوله وما بكم من نعمة فمن الله وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسها ولم يذكر لها محل غير الله كان صفة له كالقول والعلم والأمر إذا أريد به المصدر كان من هذا الباب كقوله تعالى ألا له الخلق والأمر وإن أريد به المخلوق المكون بالأمر كان من الأول كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وبهذا يفرق بين كلام الله سبحانه وعلم الله وبين عبد الله وبيت الله وناقة الله وقوله فأرسلنا إليهم روحنا فتمثل لها بشرا سويا وهذا أمر معقول في الخطاب فإذا قلت علم فلان وكلامه ومشيئته لم يكن شيئا بائنا عنه والسبب في ذلك أن هذه الأمور صفات لما تقوم به فإذا أضيفت إليه كان ذلك إضافة صفة لموصوف إذ لو قامت بغيره لكانت صفة لذلك الغير لا له واعلم أن الاستدلال على الكلام بمثل هذه السمعيات أكمل من الاستدلال على السمع والبصر بالسمعيات لأن ما أخبر الله به عن نفسه من قوله وكلامه ونبائه وقصصه وأمره ونهيه وتكليمه وندائه ومناجاته وامثال ذلك أضعاف وأضعاف ما أخبر به من كونه سميعا بصيرا وأيضا فإن نوع الإخبار عن كل نوع من أنواع الكلام وثنى ذلك وكرره في مواضع ولا يحصى ما في القرآن من ذلك إلا بكلفة. ومن المعلوم بالإضطرار أن المخاطبين يعني كلمة قال فقط في القرآن جاءت في مواضع يصعب حصرها، قال الله، يقول الله، في الماضي والمضارع والمصدر، كل هذه يؤولونها بخلق الله، عجيب. نعم. ومن المعلوم بالاضطرار أن المخاطبين لا يفهمون من هذا الكلام عند الإطلاق أنه خلق صوتا في غيره، وإنما يفهمون منه أنه هو الذي تكلم بذلك وقال، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. فلو كان المراد بهذه الجمل الكثيرة العظيمة البينة الصريحة بخلاف مفهومها ومقتضاها لوجب بيان ذلك، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم لا يقدر أحد أن يحكي عنهم أنهم جعلوا الكلام كلاما لمن أحدثه في غيره، بل لا يوجد في كلامهم قال ويقول وتكلم ويتكلم إلا إذا كان الكلام قائما بذاته. وإذا احتجت الجهمية من المعتزلة ونحوهم بأن أحدنا إنما كان متكلما لأنه فعل الكلام، قيل هو لم يحدثه في غيره ولم يباين كلامه نفسه، وأنتم تجعلون الكلام المباين للمتكلم كلاما له. فإن قالوا ولا نعقل الكلام إلا كلاما لمن فعله بمشيئته وقدرته، فإن كلام أحدنا لم يكن كلاما له لمجرد قيامه بذاته بل لكونه فعله. قيل أما كلام أحدنا فهو قائم به وهو تكلم به في ذاته ومشيئته وقدرته، فهو قد جمع الوصفين أنه قائم بذاته وأنه تكلم به بمشيئته وقدرته، فليس جعلكم الكلام في كلامه لمجرد كونه فعله بأولى من جعل غيركم الكلام كلاما له لمجرد كونه قام بذاته. وهذا موضع تنازعت فيه الصفاتية بعد اتفاقهم على تضليل الجامية من الفلاسفة والمعتزلة ونحوهم على قولين مشهورين، حتى القائلون بأن الكلام معنى قائم بنفس المتكلم وراء الأصوات تنازعوا في ذلك، كما ذكره أبو محمد بن كلاب فيما حكاه عنه أبو بكر بن فورك. قال ابن فورك: فأما صريح عبارته يعني عبارة ابن كلاب وما نص عليه في كتاب الصفات الكبير في تحقيق الكلام، فإنه قال: فأما الكلام فإنه على ما شاهدناه منه معنى قائم بالنفس، فقوم يزعمون أنه نعت لها وقوم يزعمون أنه فعل من أفعالها، إلا أنه يعبر عنه بالألفاظ والكتاب والإيماء، وكل ذلك قد يسمى كلاما وقولا لأدائه ما يؤدى عن تلك المعاني الخفيات. وكذلك أبو شيخنا هنا قال: فقوم يزعمون أنه نعت لها. كيف؟ فقال نعم، يقولون فقوم يزعمون أنه نعت لها أي للنفس، هذا كلام أهل السنة. نعم. فقوم يزعمون أنه فعل من أفعالها، هذا قول المعتزلة ومن وافقهم. نعم. وكذلك أبو بكر عبد العزيز ذكر في كتابه ما ذكره القاضي أبو يعلى عنه، أن أصحاب الإمام أحمد تنازعوا في معنى قولهم: القرآن غير مخلوق، هل المراد به أنه صفة لازمة له كالعلم والقدرة، أو أنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء؟ لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.